بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: فإذا روى العدل عمن سماه لم يكن تعديلا عند الأكثرين، وهو الصحيح، وقيل هو تعديل. قال الشارح رحمه الله: وإذا روى العدل عند من عمن سماه لم يكن تعديلا عند الأكثرين من أهل الحديث وغيرهم، وهو الصحيح لجواز رواية العدل عن غير العدل. يعني هذا كثير، يعني رواية الأئمة عن بعض المجروحين هذا أمر موجود بكثرة في أهل الحديث، يرون عنه لأنهم يرون أنهم كما يقولون من أسند فقد أحال، يعني إذا أظهر روى لك الحديث بسنده فقد أحالك على الإسناد، تنظر فيه لتنظر فيه وتعلم إن كان الإسناد صحيحا أم لا. لذلك يعني كثير أكثر الرواة أكثر الأئمة يرون عن ضعفاء، يعني قد يرون عنه وهم لا يحتجون بالحديث وإنما ليكون يعني يستأنس به أو يتقوى بغيره، كما قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: مع أنه من الأئمة الذين يتحرون فيمن يروون عنهم، قال: ما حديث ابن لهيعة بحجة، ما حديث ابن لهيعة بحجة، وإنما أروي حديثه ليقوي بعضه بعض، يعني لا يرويه ليحتج به منفردا به، وإنما يرويه لينظر في حديث غيره فيقويه بحديث غيره ويعلم إن كان حفظه أم لم يحفظه بالنظر إلى سائر الروايات. فليس يعني كما قال وهو الصواب أو هو الصحيح، الصحيح أن رواية العدل عن الراوي ليس تعديلا له، غير تعديلا له. قال: لجواز رواية العدل عن غير العدل فلم تتضمن روايته عنه تعديله. وقد روينا عن الشعبي أنه قال: حدثنا الحارث، الحارث بن عبد الله الأعور، وأشهد بالله أنه كان كذاب. وروى عنه الشعبي، يعني رماه بالكذب، اتهمه بالكذب وما ذلك روى عنه. وروى حاتم وغيره عن أحمد بن حنبل أنه رأى يحيى بن معين وهو يكتب صحيفة معمر عن أبان عن أنس، يعني عن أبان بن أبي عياش، فإذا اطلع عليه إنسان كتمه، يعني إيه يخبره، لماذا؟ حتى لا يتأسى به في ذلك، يعني ليس غشا ولما يفعل شيء يعني يخبره من الناس، يعني لأنه يفعل منكرا يستحي منه، لكن لا يخشى أن رآه إنسان يكتب هذه الصحيفة فيظن أنه يحتج بها فيكتبها لنفسه، وهذا سيفهم من الكلام الذي بعده. قال: فإذا اطلع عليه إنسان كتمه، فقال له أحمد: تكتب صحيفة معمل عن أبان عن أنس وتعلم أنها موضوعة، فلو قال لك قائل أنت تتكلم في أبان ثم تكتب حديثه، فقال: يا أبا عبد الله، أكتب هذه الصحيفة فأحفظها كلها وأعلم أنها موضوعة حتى لا يجيء إنسان فيجعل بدل أبان ثالثة ويرويها عن معمر عن ثابت عن أنس، فأقول له: كذبت، إنما هي عن معمر عن أبان لا عن ثابت. يعني يحفظ الضعيف ليه؟ حتى لا يدخل ما يلتمس الضعيف الصحيح، إذا حصل خلط يعرف أصل إيه؟ أصل الحديث الضعيف. ها؟ قد يكون من باب الوهم وقد يكون مقصود. قد يكون وهما وقد يكون مقصودا. هذا أيضا. ومن باب الوهم أكثر، لأن من باب الوهم اللي عم يحصل من الرواة الذين لا يتهمون فلا يظن بهم الكذب، وهو إيه وهم مسألة حصل له نفس مكان أذان بن أبي عياش وضع مكانه. إذا لما يقول معمر عن ثابت قال معمر عن أذان، معمر عن أذان قال معمر عن ثابت، يعني نسي فوضع راوي المكان آخر فيقول له لا أنت أخطأت، أننا أصل الحديث هو عن معمر عن أذان. هذا يعني يدل على أن أهل العلم يعني ما تركوا شيئا إلا حفظوه، يعني أحاطوا بالسنة، حاول الإحاطة بالسنة كلها بضعيفها وسقيمها حتى لا يروج يعني شيء أو لا يختلط الصحيح بالضعيف أو الضعيف بالصحيح. ذلك هذا كما قال الإسحاق عبد الله بن مبارك رحمه الله لما قيل له هذه الأحاديث الموضوعة قال تعيش لها الجهابذة، لأن هناك أناس قيضهم الله عز وجل بحماية السنة يعيشون للتفريق بين ما يثبت على النبي صلى الله عليه وسلم إما ليس الله عز وجل حفظ بهم سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. كان الأمر يعني بهذا التهاون الذي نحن فيه، هذا التساهل والعيد والتفريق والتوالي لضاعت السنة، لكن الله عز وجل حفظ سنته لأناس يعني بذلوا حياته كلها للحفاظ على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال إذ لو علم فيه جرحا لا ذكره. قال وقيل هو تعديل إذ لو علم فيه جرحا لا ذكره، ولو لم يذكره لكان راشا في الدين. هذا إيه؟ هذه حجة لو قال إن رواية العدل عن غيره تعتبر تعديلا له، قال إذ لو سكت لكان راشا في الدين، هذا طبعا خطأ. قال الصيرفي هذا خطأ، لأن رواية تعريف له والعدالة بالخبرة. وأجاب الخطيب بأنه قد لا يعرف عدالته ولا جرحه. وقيل إن كان العدل الذي روى عنه لا يروي إلا عن عدل كانت روايته تعديلا وإلا فلا، واختاره الأصوليون كالآلبي وابن حاجب وغيرهم. لكن الكثير رحمه الله تعالى في مختصره قال إن هذا أيضا ليس تعديلا، يعني حتى مما عرف بأنه أو اشتهر عنه بأنه لا يروي إلا عن ثقة فروايته عن الراوي ليست تعديلا له، لماذا؟ لأنه قد عرف من حال هؤلاء العلماء الذين اشتهر عنهم أنهم لا يروون إلا عن ثقة أنهم أحيانا يروون عن بعض الضعفاء، فليست يعني رواية الراوي عن الراوي لا ليست تعديلا له، ليست منه تعديلا له. قال رحمه الله وعمل العالم وفتياه على وفق حديث رواه ليس حكما بصحته، ولا مخالفته قدح في صحته ولا في رواته. قال رحمه الله عمل العالم وفتياه على وفق حديث رواه ليس حكما منه بصحته ولا بتعديل رواته. يعني إذا أفتى بفتية موافقة لحديث معين ليس هذا لا دليلا على أنه يصحح هذا الحديث، لا يؤخذ منه أنه يصحح هذا الحديث، ولا على تعديل رواة هذا الحديث، لإمكان أن يكون ذلك منه احتياطا أو لدليل آخر وافق ذلك الخبر. هذا واضح، يعني ليس صريحا في تصحيحه لأنه قد يعني يفتي احتياطا كما قال، أو أنه عنده دليل آخر ولم يظهره، عنده دليل آخر واستأنس بهذا الحديث الضعيف، استأنس بهذا الحديث الذي يعني قد يكون ضعيفا عنده. وقال إمام الحرمين إن لم يكن في مسالك الاحتياط. لم يكن في مسالك الاحتياط صحيح بعض واحد وغيره من الخبر وصحح الأمدين وغيره من الأصوليين لأنه حكم بذلك. الله خلفاشي قال وصحح الأمدين وغيره من الأصوليين أنه حكم بذلك. لكن قضى للإيه المعتبر في ذلك كلام أهل الحديث أن فتي العالم لا تعد تصحيحا للحديث ولا تعديلا لرواته. وقال إمام الحرمين إن لم يكن في مسالك الاحتياط إن لم يكن في مسالك الاحتياط فتعد تعديلا له هذا تفصيل آخر. لكن بقي احتمال أنه يعني ما أفتى بذلك إلا إيه وعنده دليل آخر قد يكون عنده دليل آخر فليس المسألة ليست قاطعة لأنه تصحيح للحديث. قال وفرق ابن تيمية بين أن يعمل به في الترغيب وغيره يعني إذا كان الحديث الذي أفتى به في الترغيب هذا إيه كثير من العلماء قد يتساهلون في مسائل الترغيب والترهيب والسير ونحو ذلك. قال ولا مخالفته له يعني ولا مخالفة العالم له قدح منه في صحته ولا في رواته. لماذا؟ لإمكان أن يكون ذلك لمانع من معارض أو غيره يعني كل حديث صحيحا عنده لكن عنده ما هو أرجح منه وأولى بالقبول منه يعتقد أنه منسوخ وقد روى مالك حديث الخيار خيار النجد البيعان بن خيار ما لم يتفرق ولم يعمل به لعمل أهل المدينة بخلافه ولم يكن ذلك قدحا في نافع مراويه يعني ثبت الحديث عنده لكن يعني عنده ما هو أقوى حجة منه يعني يرى أن عمل المدينة مقدم على ذلك لأن عمل المدينة عنده يعتبر إجماعا ولا يرى مخالفته ويرى أن الحديث يعني يتأول الحديث كذلك. وخالف كثير في القسم الأول نظر إذا لم يكن في الباب غير ذلك الحديث بمسألة الاحتجاج لو احتج الحديث ليكون تصحيحا له قال إذا لم يكن هذا كلام بتصحيح إذا لم يكن في الباب غير ذلك الحديث وتعرض للاحتجاج به في فتياه أو حكمه واستشهد به عند العمل بالقضاء. قال العراقي والجواب أنه يلزم من كون ذلك الباب ليس فيه غير هذا الحديث ألا يكون ثم دليل من قياس أو إجماع ولا يلزم المفتي أو الحاكم أن يذكر جميع أدلته بل ولا بعضها يعني قد يكون عنده أدلة أخرى من قياس أو إجماع وهو ليس محتجا لها ايه كلام ايه لا كلام العراقي يرد على كلام كثير يقول والجو انه يلزم من كون ذلك الباب ليس فيه غير هذا الحديث الا يكون ثم دليل اخر يوقي صح في هذا الجواب وفي هذا النظر لانه لا يلزم لا يلزمه من كون ذلك الكلام ليس فيه غير الحديث. يعني قال العراقي من اول قال العراقي والجواب وفي هذا النظر نظر والجواب وفي هذا النظر نظر وفي هذا النظر نظر لكثير من السلف. قال في هذا النظر نظر لأنه كيف وفي هذا النظر نظر لأنه لا يلزم لأنه لا يلزم لأنه لا يلزم لسم ذلك الباب ليس فيه غير هذا الحديث ألا يكون ثم دليل كده استفاضة الكلام. قال العراقي والجواب هو في هذا النظر نظر، لأنه لا يلزم لكون ذلك الباب ليس فيه غير هذا الحديث ألا يكون ثم دليل آخر من قياس أو إجماع، ولا يلزم المفتي أو الحاكم أن يذكر جميع أدلته بل ولا بعضها، قد يكون عندهم من الدليل ما لا يقف عليه غيره، يعني لا يقول إنه ليس في الباب غير هذا الحديث، قد يحتج بحديث آخر ويراه غيره أنه لا يصح أن يكون حجة في هذا الباب. يعني مسألة الاحتجاج هذه واسعة، اجتهاد العلماء واسع، كل واحد يحتج، يعني مسألة حصر أن هذا الباب ليس فيه أي حديث إلا هذا الحديث هذه مسألة صعبة، لأنه قد يحتج بدليل يعني لا يخطر ببيان غيره يستنبط منه الحكم. المسألة ليس عن الراجح أنه أن فتية العالم وصف حديث ليس تصحيحا له وبخلافه ليس تضعيفا، هذا هو الراجح ذلك. قال ولعل له دليلا آخر، واستأنس في الحديث الوارد في الباب هكذا، نعم، وربما كان يرى العلل بالحديث بالضعيف وتخديمه على القياس كما تقدم. تنبيه مما لا يدل على صحة الحديث أيضا كما ذكره أهل الأصول موافقة الإجماع له على الأصح لجواز أن يكون المستند غيره، وقيل يدل وكذلك بقاء خبر تتوفر الدواعي على إبطاله، وكذلك بقاء خبر تتوفر الدواعي على إبطاله، يعني دون أن ينص أحد على إبطاله يظل إيه يتداوله العلماء، هذا يعني ليس أيضا دليلا على إيه على صحته، يتداوله العلماء في كتبهم دون أن يحكموا عليه بالإطلال، وإن توفرت الدواعي إلى إبطاله ولم يبطلوه فهذا أيضا ليس دليلا على صحة الحديث. وقال الزيدية يدل واشتراك العلماء بين متأول الحديث ومحتج به. قال ابن السمعاني وقوم يدل، وقال قول ولا فيش، وقوم يدل لتضمنه تلقيهم له بالقبول، وجيد باحتمال أنه تأوله على تقدير صحته فرضا لا على ثبوتها عنده، يعني كما سبق يعني أن هذا معناه أن العلماء يريدون الحديث ولا يحكمون ببطلانه، وإن كان ظاهر أسبابه الإعلان أو الضعف فيقول إن هذا السكوت من العلماء يعني يعتبر تلقيا منهم له بالقبول فيدل على صحته، لكن هذا أيضا إيه كما قال إنه لا يدل على ذلك، لا على تقدير صحته وفرضها أحسن. عندك إيه؟ وفرضا لا هي الأولى عندها وفرضها وفرض صحتها. قال رحمه الله تعالى السادس رواية مجهود العدالة ظاهرا وباطنا لا تقبل عند الجماهير، ورواية المستور وهو عدل الظاهر خفي الباطن يحتج بها بعض من رد الأول، وهو قول بعض الشافعيين قال الشيخ يعني ابن الصلاح يشبه أن يكون العمل على هذا في كثير من كتب الحديث في جماعة والرواة تقدم العهد بهم وتعذرت خبرتهم باطنا. وأما مجهول العلم فقد لا يقبله بعض من يقبل مجهول العدالة. ثم من روى عنه عدلان عيناه يعني سمياه عينا عينه ارتفعت جهالة عينه. قال الخطيب المجهول عند أهل الحديث من لم يعرفه العلماء ولا يعرف حديثه إلا من جهة واحد هذا مجهول العين الذي لم يروا عنه إلا راوي ولم يوثقه إمام المعتبر التنسي. وأقل ما يرفع الجهالة رواية اثنين مشهورين ونقل ابن عبد البر عن أهل الحديث نحوه. قال الشيخ ردا على الخطيب وقد روى البخاري عن مرداس الأسلمي ومسلم عن ربيعة بن كعب الأسلمي ولم يروى عنهما غير واحد والخلاف في ذلك متجه كالاكتفاء بتعديل واحد والصواب نقل الخطيب ولا يصح الرد عليه بمرداس وربيعة فإنهما صحابيان مشهوران والصحابة كلهم عدل. قال رحمه الله تعالى السادسة هي المسألة السادسة من مسائل الجرح والتعديل رواية مجهول العدالة ظاهرا وباطنا يعني ظاهرا معنى ايه ظاهرا ظاهرا يعني ما يظهر من حاله دون اختبار أمره. أن العدالة الباطنة ليس معنى أن نطلع على ما في قلبي ولكن بالمخالطة له ومتابعة حاله واختبار أمره كما يمتحن العلماء يعني ينظرون في حديثه ويقيسون حديثه على حديث غير من الثقات فيعني يحكمون عليه بعدها. لكن العدالة الظاهرة مجرد أنه يروي العلم ويحمل العلم ما يعرفون من أمره شيئا هذا يعني عنده عدالة ظاهرة لأنه روى العلم ولم يعرف فيه جهل لم يعرف فيه جرح لم يعرف فيه جرحا مع حله العلم فيعتبر عدلا في الظاهر. أما الباطن لا بد من اختبار أمره ومعرفة حاله. قال مع كونه معروف العين برواية عدلين عنه لا تقبل عند الجماهير رواية مجهول عدالة ظاهرا وباطنا لا تقبل إيه؟ عند الجماهير. وقيل تقبل مطلقا قيل هنا للتضعيف لأن قول ضعيف لم يقل به إلا القليل من أهل الحديث. وقيل إن كان من روى عنه فيهم من لا يروي عن غير عدل قبل وإلا فلا هذا أيضا إيه؟ كما سبق ليس مسلما. قال ورواية المستور وهو عدل الظاهر خفي الباطن أي مجهول العدالة باطنا يحتج به بعض من رد الأول وهو قول بعض الشافعيين كسليم الرازي احتج برواية المستورين مجهول العدالة باطل العدل في الظاهر. قال لأن الإخبار مبني على حسن الظن بالراوي ولأن رواية الأخبار تكون عند من يتعذر عليه معرفة العدالة في الباطن فاقتصر فيها على معرفة ذلك في الظاهر بخلاف الشهادة فإنها تكون عند الحكام فلا يتعذر عليهم ذلك يعني عند الحكام يعني عندهم إيه؟ عند القضاة هذا كان في أول الأمر يعني كان لابد من رواية العدود فيكون كل الناس عندهم يعرفون عن القضاة عندهم معرفة بأحوال إيه؟ بأحوال الشهداء الشهود أحوال الناس. قال الشيخ ابن صلاح ويشبه أن يكون العمل على هذا الرأي في كثير من كتب الحديث المشهورة في جماعة من الرواة تقادم العهد بهم وتعذرت خبرتهم باطنا وكذا صححه المصنف في شرح المهذب يعني في هذا في الايه في القرون المتأخرة يعني حين تقادم العهد ولم يوجد يعني لم يوجد أقوال كثيرة أو قل أن نجد تعديلا أو تجريحا في الرواة يعني يعرف الراوي بحال العلم، لكن لا يعرف من حاله هل هو ضابط، هل هو يعني حفظه كيف هو، لا يعرفون كثيرا من حاله، فيعني كانوا يقبلون ذلك ابقاء على سلسلة الإسلام. هذا حين يعني دونت السنة وحفظت في الكتب، وكانت الكتب منتشرة ومحفوظة معلومة، لكن يعني كان يتناقلها العلماء بالأسانيد حفظا لسلسلة الإسلام، فعند ذلك تساهل العلماء في حال الرواة عند ذلك، لأن السنة محفوظة في الكتب لا في حملتها. ولذلك قال إيه يعني في جماعة من الرواة: تقادم العهد بهم وتعذرت خبرتهم باطنة، فقبل ظاهرهم أنه ظاهر العدالة، لا يعرف عنهم ما يقدح في عدالة. قال: وكذا صح المصنف في شرح المهذب. وأما مجهول العين هو القسم الثالث من أقسام المجهول، فقد لا يقبله بعض قسم الثالث من أقسام المجهول. من هي ما هي الأقسام الثانية؟ ما هما القسمان الثانيان؟ لما هو خل المستور بعضهم يجعل المستور قسما ثالث. قال: فقد لا يقبله بعض من يقبل مجهول العدالة، ورده هو الصحيح الذي عليه أكثر العلماء من أهل الحديث وغيرهم. وقيل يقبل مطلقا، وهو قول من لا يشترط في الراوي مزيدا على الإسلام. هذا يعني ليس من مجهول العدالة. أيوه، هو مجهول العدالة ومجهول الحال أو المستور، كلاهما داخل في أنه مجهول العدالة. وقيل يقبل مطلقا، وهو قول من لا يشترط في الراوي مزيدا على الإسلام. وقيل إن تفرد بالرواية عنه من لا يروي إلا عن عدل كالمهدي ويحيى بن سعيد، واكتفينا في التعديل بواحد قبل وإلا ثلاث. وقيل إن كان مشهورا في غير العلم بالزهد أو النجدة قبل وإلا ثلاث. كان معروفا بالسيوفات والشخصات الخيرة قبل. واختاره ابن عبد البر. وقيل إن زكاه أحد من أهل العلم من أئمة الجرح والتعديل مع رواية واحد عنه قبل وإلا ثلاث. واختاره أبو الحسن بن القطان وصححه شيخ الإسلام. نعم. ولا يرى الصوره هم لا يرون الا عن ثقه. جميل. ما الفرق بينه وبين ان يكون الشركين مثلا محدثا عن ثقه صغير؟ ولما لا تقبل هنا ولا هنا؟ قال: ثم من روى عنه عدلان عيناه ارتفعت جهاله عينه. قال الخطيب في الكفاية، وقاله ولا يوجد قال الخطيب في الكفاية وغيرها: المجهول عند أهل الحديث من لم تعرفه العلماء ولم يجتهد بطلب العلم في نفسه ولا يعرف حديثه إلا من جهة راو واحد، وأقل ما يرفع الجهالة عنه رواية اثنين مشهورين فأكثر، رواية اثنين مشهورين عنه فأكثر، رواية اثنين مشهورين فأكثر عنه، وإن لم يثبت له بذلك حكم العدالة. ونقل ابن عبد البر عن أهل الحديث نحوه، ولفظه كما نقل ابن صلاح في النوع 47: كل من لم يرو عنه إلا رجل واحد فهو عندهم مجهول، إلا أن يكون رجلا مشهورا في غير حل العلم كاشتهار مالك بن دينار بالزهد وعمرو بن معد كرب بالنجدة. قال الشيخ ابن صلاح ردا على الخطيب في ذلك، وقد روى البخاري في صحيحه عن مرداس بن مالك الإسلامي، ومسلم في صحيحه عن ربيعة بن كعب الإسلامي، ولم يروى عنهما غير واحد وهو قيس بن أبي حازم عن الأول. قيس بن أبي حازم تفرد الرواية عن مرداس الإسلامي. وابو سلمة بن عبد الرحمن عن الثاني بريدة عن ربيعة بن كعب الإسلامي. وذلك مصير منهما إلى أن الراوي يخرج عن كونه مجهولا مردودا برواية واحد عنه. قال والخلاف في ذلك متجه كالاكتفاء بتعديل واحد. قال المصنف ردا على ابن صلاح والصواب نقل الخطيب، وقد نقله أيضا أبو مسعود إبراهيم بن محمد الدمشق وغيره، ولا يصح الرد عليه بمرداس وربيعة فإنهما صحابيان مشهوران، والصحابة كلهم عدول، فلا يحتاج إلى رفع الجهالة عنهم بتعدد الرواة. من طالما أنه يعني ثبتت صحبته صح الطريق إليه أنه روى عن النبي صلى الله عليه وسلم فيكفي هذا في توثيقه لأن الصحابة كلهم عدول. قال العراقي هذا الذي قاله النووي متجه إذا ثبتت الصحبة، ولكن بقي الكلام في أنه هل تثبت الصحبة برواية واحد عنه أو لا تثبت إلا برواية اثنين عنه، وهو محل نظر واختلاف بين أهل العلم. والحق أنه إن كان معروفا بذكره في الغزوات أو في من وفد من الصحابة أو نحو ذلك فإنه تثبت بصحبته، وإن لم يرو عنه إلا راو واحد. ومرداس من أهل الشجرة وربيعة من أهل الصفة، فلا يضرهما انفراد راو واحد عن كل منهما، على أن ذلك ليس بصواب بالنسبة إلى ربيعة. فقد روى عنه أيضا نعيم المجمر وحضرة بن علي وأبو عمران الجولي. قال وذكر المزي والذهبي أن مرداسا روى عنه أيضا زياد بن علاقة وهو وهم، إنما ذاك مرداس ابن عروة صحابي آخر كما ذكره البخاري وابن أبي حاتم وابن حبان وابن مندة وابن عبد البر والطبراني وابن قانع وغيرهم، ولا أعلم فيه سنان. قال رحمه الله تعالى تنبيه. قال العراقي إذا مشينا على ما قاله النووي أن هذا لا يؤثر في الصحابة، ورد عليه من خرج له البخاري أو مسلم، ورد عليه من خرج له البخاري أو مسلم من غيرهم ولم يروا عنهم إلا واحد، من غير الصحابة لم يروا عنهم إلا واحد. قال وقد جمعته في جزء مفرد منهم عند البخاري جويرية بن قدامة، فرد عنه أبو جمرة نصر بن عمران الضبعي، وزيد بن رباح المدني تفرد عنه مالك، والوليد بن عبد الرحمن الجارودي تفرد عنه ابن المنذر، وعند مسلم جابر بن اسماعيل الحضرمي تفرد عنه عامر بن سعد. قال شيخ الاسلام اما جد ايه بعد الحضرمي عنه عبد الله بن واحد المخصورة تفرد عنه عامل بن سعد قال الشيخ الإسلامي أما جويرية فالأرجح أنه جارية عم الأحنف، صرح بذلك ابن أبي شيبة في مصنفه. وجارية ابن قدامة صحابي شهير روى عنه الأحنف بن قيس والحسن البصري. وأما زيد بن رباح فقال فيه أبو حاتم ما أرى بحديثه بأسا، وقال الدارقطني وغيره ثقة، وقال ابن عبد البر ثقة مأمون وذكر ابن حبان في الثقات فانتفت عنه الجهالة بتوثيق هؤلاء. وأما الوليد فوثقه أيضا الدارقطني وابن حبان، وأما جابر فوثقه ابن حبان وأخرج له ابن خزيمة في صحيحه وقال إنه ممن يحتج به. وأما خباب فذكره جماعة في الصحابة. قال رحمه الله: فائدتان. الأولى: جهل جماعة من الحفاظ قوما من الرواة لعدم علمهم بهم، وهم معروفين بالعدالة عند غيرهم. ولا سرد ما في صحيحين من ذلك: أحمد بن عاصم البلخي جهله أبو حاتم لأنه لم يخبر بحاله، ووثقه ابن حبان. جهله يعني حكم بجهالته أو جاهله، يعني لكن هو الأنسب أن يقال جهله أي حكم بجهالته. إذا قال جهله أبو حاتم لأنه لم يخبر بحاله وثقه ابن حبان، وقال روى عنه أهل بلده. روى عنه أهل بلده يعني كثير، يعني ليس واحدا. إبراهيم بن عبد الرحمن المخزومي طبعا هو يعني من رواة الصحيحين، هذا أقوى من تصحيح ابن حبان. قال إبراهيم بن عبد الرحمن المخزومي جهله ابن الخطاب وعرفه غيره، فوثقه ابن حبان وروى عنه جماعة. ابن حبان الخطاب رحمه الله تعالى يعني عنده أن الراوي إذا لم ينص على توثيقه إمام من الأئمة وروى عنه جمع من الثقات أنه لا يعد ذلك توثيقا له، وقد انتقده الذهبي في ذلك فقال في ترجمة مالك بن الخير الزيادي أو الزبادي قال ابن الخطاب مجهود، قال يعني أنه لم ينص إمام معاصر له على عدالته. قال وفي رواة الصحيحين جمع روى عنهم جماعة، وما نص أحد على عدالتهم، وما هم بمجاهيل. يعني قال طريقة ابن الخطان هذه طريقة مخالفة لما عليه يعني أئمة أهل الحديث من أن الراوي قد لا ينص على توثيقه، قد لا يوجد توثيق فيه، لكن إذا روى عنه جمع من الثقات، جماعة كثيرة من الثقات، فرواية الثقات هذه تنفعه. قال أسامة بن حفص المدني جهده الساجي وأبو القاسم للكاف. قال الذهبي ليس لمجهول، روى عنه أربعة. أصباط أبو اليسع جهده أبو حاتم وعرفه البخاري. بيان بن عمرو جهله أبو حاتم ووثقه ابن المدين وابن حبان. نعم ايه ابن عمر ما اللي هو بتاع ايه ما فيش هو عنده خالد عمرو عنده في عمر وايه عمر فقط جهله ابو حاتم ما فيش واحد يراجع جهله أبو حاتم ووثقه ابن المدين وابن حبان وابن عدي، وروى عنه البخاري وأبو زرعة وعبيد الله بن واصل. الحسين بن الحسن بن يسار جهله أبو حاتم ووثقه أحمد وغيره. الحكم بن عبد الله البصري جهله أبو حاتم ووثقه الدهلي، وروى عنه أربعة ثقات. عباس بن الحسين القنطري جهله أبو حاتم ووثقه أحمد وابنه. وروى عنه البخاري والحسن بن علي المعمري وموسى بن هارون الحمال وغيرهم. محمد بن الحكم المروزي جهله أبو حاتم ووثقه ابن حبان وروى عنه البخاري. الثاني هي ما ذكرها على سبيل الحصر، لا أدري هل هذا أنا على سبيل الحصر أم هناك غيره. قال رحمه الله تعالى: الثانية قال الذهبي في الميزان: ما علمت في النساء من اتهم ولا من تركوها، وجميع من بعث منهن إنما هو للجهالة. يدعى على هذا. Thank you.